واجعل الجنة هي دارنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الجنة هي دارنا بجودك وبمنك يا أكرم الأكرمين اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعله شافعا لنا يوم القيامة اللهم اجعله لنا في الدنيا نورا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط طريقا اللهم يا ستار العيوب استر عيوبنا اللهم يا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا اللهم يا مفرج الكروب فرج كروبنا اللهم يا علام الغيوب تول أمرنا يا رب أصلحنا يا رب أصلحنا وأصلح بالنا اللهم استر عوراتنا وآمر روعاتنا لا تفضحنا بين خلقك لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا إلى من ندعو وأنت سميع الدعاء وإليك يرجع الأمر كله وأنت أرحم الراحمين يا رب لا تجعل ولا تضع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شافيته وعافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا مديونا إلا أديت عنه ولا مسافرا إلا بلغته اللهم لا تخرجنا من هذا البيت إلا بذنب مغفور وبسعي مشكور وبتجارة لن تبور اللهم يا فالق الحب والنوى اعطِ لكل امرئ منا ما نوى اللهم من كان في قلبه حاجة خير فقد هلاه اللهم يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا في هذه الليلة المباركة وفي هذا الثلث الآخر من الليل اللهم من كان في قلبه حاجة خير فقد هلاه اللهم يسر أمورنا اللهم يسر ولا تعسر اللهم يا فالق الحب والنوى يعطي لكل امرئ منا ما نوى اللهم اشف مرضانا اللهم اجبر كسرنا اللهم اشف كل مريض اللهم اشفهم بحق القرآن وعلى من نزل قلت وقولك الحق ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا اللهم اشف مرضانا بالقرآن اللهم اشفهم بالسبع المثاني والقرآن العظيم اللهم ابدل مرضانا دما خيرا من دمهم ولحما خيرا من لحمهم وعظما خيرا من عظمهم وعصبا خيرا من عصبهم وأسمعنا براحتهم عما قريب إلهنا وخالقنا اللهم ارحم آباءنا وارحم أجدادنا وارحم شيوخنا اللهم ارحم وجوها قضينا معهم أجمل الساعات اللهم ارحم وجوها قد غيبهم التراب عنا اللهم ارحم وجوها غيبهم التراب عنا اللهم ارحم إخوانا قضينا معهم أجمل السنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم يا رب نزلهم اللهم اجعلهم بجوار المصطفى ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا اللهم اجعلهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم ارحمنا إذا دفنونا تحت الثرى وارحمنا إذا تركنا الأهل والأحباب ولم يبق إلا وجهك اللهم لا تخيبنا اللهم لا تخيبنا اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك إلهنا وخالقنا اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا اللهم يا كريم أكرمنا اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت واطلق سراح كل مظلوم اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وفوزا وملكا عظيما اللهم انصر ولي أمرنا اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه اللهم كل من سألنا الدعاء اللهم قض حاجته اللهم اقض حوائجهم اللهم اقض أغراض إخواننا وأخواتنا اللهم يا رب إن كل واحد منا في قلبه حاجات الله ولا يستطيع قضاءها إلا أنت اللهم اقض لهم حوائجهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركات، اللهم افتح في وجوهنا أبواب الجنات، يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وفوزا وملكا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.